بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. طرقه أتاه ليلا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في باب فضل قيام الليل هذا الحديث من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى، وفسر المصنف أن الطرق هو الإتيان في الليل والمجيء في وقت الليل، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة لمكانتهما منه ولقربهما منه، ففاطمة هي ابنته وعلي رضي الله هو ابن عمه وربيبه وأقرب الناس إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهما في الخير وفي التوجيه، فقال: ألا تصليان؟ وهذا حظ وترغيب، توجيه إلى قيام الليل، لأن تعهد الأقارب ومن لنا به صلة وحثه على الخير هذا من الإحسان إليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي وفاطمة بقيام الليل ورغبهما في ذلك لما في هذا من الأجر والثواب. وفي قوله ألا تصليان يعني بالليل، ولهذا أورده المصنف هنا في فضل قيام الليل. وفي هذا العناية بالأقارب ومن له بنا صلة وحثه على الخير، وهذا من محبة الخير للمسلمين، يعني كما أن الإنسان يحب الخير لنفسه يحبه لغيره، ولكن للأقارب خصوصية ولهم منزلة ومكانة فيخصوا بالتوجيه وبالإرشاد إلى الخير أكثر من غيرهم لعظم حقهم. نعم. قال رحمه الله: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، ونعم من ألفاظ المدح، وهي تدل على الثناء وعلى الحمد، فإذا قيل نعم الرجل فلان فهذا يدل على الفضل والثناء. وقيام الليل هو من فضائل الأعمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وهذا لما كان لمس النبي صلى الله عليه وسلم من حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الحرص على الخير فرغبه في هذه الخصلة، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، عندما يعلم من بعض أصحابه عناية بشيء فإنه يتعهد أصحابه، فدعا لابن عباس لما كان له عناية بالعلم وكان صغيرا وكان مهيئا للعلم قال اللهم علمه التأويل، ودعا لأبي هريرة. ولما كان أبي بن كعب له عناية بالقرآن سأله عن أعظم آية من كتاب الله، ثم قال له ليهنك العلم أبا المنذر. وكذلك يوجه لقيادة الجيوش من كان يحسن ذلك، كما يعني وجه خالد بن الوليد، وهذا وكان أيضا يستشير في أمور المسلمين أبا بكر وعمر لمكانتهما ولعظم شأنهما ولرجاحة عقلهما. وهذا أيضا من جنس عنايته ببعض من كانت له عناية ببعض خصال الخير، فإن عبد الله بن عمر كان من المهتمين بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة وبالحرص، فشهد له بالفضل، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وفي هذا ترغيب له في هذا، وإن كان فضله ثابت لو لم يصلي، لأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة، وهو أن الإيمان لا ينفى على ترك مستحب، ولا يذم الرجل على ترك مستحب، ولكن هذا من باب الترغيب. وقوله نعم الرجل يعني منزلة فوق منزلة الواجب، وهو نعم الرجل لو لم يصلي من الليل، لأن المسلم إذا أدى ما أوجب الله عليه لكان مؤديا للواجب ولا يلام على ترك شيء من المستحبات، لكن لما علم فيه الحرص على الخير رغبه فيما هو أعظم وفي منزلة فوق التي يعني كان عليها، وهو العناية بقيام الليل. لو كان يصلي من الليل يعني يقوم شيئا من الليل. قال سالم محدثا عن أبيه قال فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذا دليل على حرص الصحابة وسرعة استجابتهم لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك حريصا على القيام الليل، وكذلك كان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مستجيبا له في ذلك. وعبد الله بن عمر هو من كبار العباد من الصحابة، وكان عابدا كثير الصيام والقيام وشديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه مات وهو في منزلة أبيه، وهذا على سبيل المبالغة، وإلا فمنزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلة عظيمة لم يبلغها ابنه عبد الله، ولكن لعل هذا في العبادة وفي كثرة الحرص على الخير، وإن كان لعمر رضي الله عنه من المنزلة ما لم يبلغها ابنه، لكن نبه بعض العلماء على شدة حرصه وتأسيه وعظم عنايته بالعبادة، ولهذا قيل إنه بهذه الدرجة العالية، وهو أنه أشبه الناس بأبيه عمر رضي الله عنه في حرصه وفي عبادته وفي حبه للخير. قوله لا ينام من الليل إلا قليلا، هذا دليل على عظم قيامه وطول قيامه في الليل، وهذا موافق يعني لقول من قال في تفسير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أن قيامهم يعني أكثر الليل، وهجوعهم هو القليل، فيكون هذا مؤكدا لما وصف الله عز وجل به هؤلاء المؤمنين، وأنهم يعني لا ينامون من الليل إلا قليلا. والتوجيه الآخر أيضا يعني له منزلته في العلم، ويكون بهذا من قام من الليل دخل في عموم هذه الآية إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لقيام للمحافظة على قيام الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك. وهذا أيضا لحرص عبد الله بن عمرو بن العاص على العبادة، ولهذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب عبادة وحرص، وهو الذي ما زال يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي القراءة ما على ما هو معلوم من محادثته ومحاورته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك. هذا الحديث هو أصل إلى أن العبد إذا فعل شيئا من الخير أن يداوم عليه، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة كما قالت عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا أصل في باب التعبد، أن من فعل شيئا من الخير فينبغي له أن يحرص على المداومة عليه ولا يترك، وهو من أفضل الأعمال، لأن العمل مع المداومة ولو كان قليلا فأجره عظيم. أما الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا ينقطع، وهذا فيه فوائد عظيمة، فيه فوائد من جهة الثواب والأجر، فإن العمل المداوم عليه فهو عمل كثير، وهذا معروف في أن الإنسان إذا وفقه الله لعمل وداوم عليه فمع مرور الأيام سيكثر هذا العمل. فالعمل المداوم عليه ولو كان قليلا فهو كثير. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أن النفس تعود المداومة على هذا العمل فيسهل عليها، وهذا الشيء معروف، أن النفس إذا عودت على شيء تعودت عليه ويصبح كأنه من طبيعة النفس. ولهذا أنفع ما يكون في الاستقامة المداومة، أنفع ما يكون لاستقامة العبد المداومة على الأعمال الصالحة، ففيه زيادة أجر وفيه ترويض للنفس على المداومة على العمل، ويصبح هذا العمل كأنه من طبيعة النفس. وفيه أيضا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم المداومة على العمل. والسلف كانوا يحرصون على هذا الأمر، ومنهم من يرتقي في مرتبة فوق هذه المرتبة بأن يزيد ولا ينقص. يعني نحن عندنا مرتبتان هنا، مرتبة المداومة وعدم الترك، وفوق هذه المرتبة مرتبة أخرى وهي المداومة مع الزيادة. وقد كان بعض السلف على هذا الأمر، حتى إن أحد أصحاب الإمام أحمد قال: صحبت أحمد بن حنبل 40 سنة فهو في كل يوم يزداد من الخير، في كل يوم يزداد من الخير. وهذا يرجع إلى فقه، إلى فقه بالنفس وإلى فقه بالشرع، وهو أن يبدأ الإنسان أول حياته بأعمال يستطيع أن يزيد عليها، ولا يكون العكس، يبدأ بعمل كثير ثم بعد ذلك يضعف في نهاية في آخر عمره. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو من سادات عباد الصحابة رضي الله عنهم، لما استزاد النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وأرشده ابتداء إلى أن يصوم 3 من كل شهر، فما زال يستزيد حتى بلغ به صيام داود، وكذلك في القراءة أن يختم في كل 3، فيقال أنه في آخر عمره رضي الله عنه شعر بثقل هذا عليه مع كبر السن، وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم ينقطع رضي الله عنه. فهذا فيه توجيه في أن الإنسان يراعي مراتب العمر وأحوال العمر، فإنما يطيقه صغيرا قد يضعف عنه كبيرا، فلو أنه جعل له نصيبا من الصيام ولو كان قليلا، صيام 3 من كل شهر أو الاثنين والخميس مع الاثنين والخميس، أو يكتفي بصيام ثلاثة من كل شهر مع المداومة على ذلك إلى أن يلقى الله، فهذا خير كثير. كذلك قيام الليل يداوم على عمل إلى أن يلقى الله عز وجل به، كذلك في أبواب الخير الأخرى. وإذا وجد فراغا بعد ذلك ونشاطا زاد في ذلك، وأما أن يبدأ بقوة ثم ينقص فإن هذا فيه خلل. وقال بعض العلماء أن النقص من المداومة وترك المداومة بعد الاستمرار عليها يعني لا يتناسب مع مراتب السابقين إلى الخير والذين يسعون إلى الفضل، لأنه كالذي عرف العبادة فملها وانقطع عنها وتركها، ويعد هذا مذموم. ومن هنا استدلوا بهذا الحديث لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، على أنه يكره للمسلم أن يداوم على عمل أو أن يفعل شيئا ثم بعد ذلك يترك، فكأنه مل العبادة، عرفها وملها وانقطع وترك. والذي عرف الخير وتركه ليس كالذي كان جاهلا به ثم فعل، فالإنسان قد يجهل ثم بعد ذلك يتعلم ويعلم ويعمل، فهذا على خير، لكن كونه يعمل ثم يترك فهذا لا يتناسب مع مراتب السابقين إلى الخير الذين يسعون إلى الرفع في دين الله عز وجل. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. وبعض الناس يعني ينظر إلى سير السلف، سير الصالحين، ويكون هذه المراتب مما وفقهم الله عز وجل إليه لربما في سنوات متأخرة من أعمارهم لطول العبادة ولطول المجاهدة، فيأتي الشاب الآن يريد مثلا أن يكون في بداية أيامه مثل أحمد بن حنبل أو البخاري أو يحيى بن معين أو هؤلاء الأئمة، فهؤلاء إنما هيأهم الله عز وجل لهذه الأمور بعد مجاهدة. وأنتم تلاحظون أن الإنسان كلما تقدم به العمر إذا وفقه الله للطاعة فإنه يعان على أعمال يعني لربما كانت لا يستطيعها ابتداء، وذلك والذي يظهر والله أعلم أن العبد كلما تقرب إلى الله عز وجل وفقه للطاعة. وهذا الأصل في المسلم أنه يسير في طاعة الله عز وجل، فإذا كما قال الإمام ابن القيم قال إذا بلغ مرتبة لاحت له مرتبة أخرى فعمل لها، وهذا كما قال السلف الحسنة تدعو إلى أختها. فإذا كان السير سيرا صحيحا يبنى على فقه وعلى علم وعلى إخلاص ومتابعة فإن صاحبه سيجد يعني أثر ذلك في نفسه. ولهذا يوفق المجتهد في الطاعة أكثر مما يوفق يعني المبتدئ، لأن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا ينبغي أن يجعل الإنسان يعني نفسه بمنزلة المجاهد مثلا 60 سنة في العبادة، هذا هيئه الله قدرا وشرعا لأمر لم يهيئ له ذلك الرجل. وهذا في كل الأمور حتى في أمور الدنيا، يعني كما أن التجارة الآن تدرج وخبرة وممارسة، يأتي بعض الناس يريد أن ينافس أحد كبار التجار الذين مضى على تجارته 40 سنة وله خبرة وممارسة، فيريد من أول يوم أن ينافسه فينقطع، ليس له الخبرة وليس له المعرفة وليس له الجلد. وكذلك في سائر الأمور، هذا سنة الله في كونه أن هذه الأمور مبنى على التدرج في الدين وفي الدنيا، أمور تدرج وخبرة وممارسة إلى أن يبلغ العبد هذه المنزلة. فينبغي الإنسان أن يأخذ لنفسه من العبادة بنصيب يستطيع أن يداوم عليه، ثم يسر الله عز وجل المداوم والثبات، وأيضا يجاهد نفسه إن تمكن يعني أن يزيد ولا أقل من يعني المداومة دون النقص. أيضا قوله لا تكن مثل فلان لم يسمى الرجل، وهذا من فقه السلف، ولعله عرف أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يذكر، وهذه طريقتهم إذا ذكر الرجل وكان في مقام يعني أمر قد يعني يلام عليه أنه لا يذكر اسمه، لأن العبرة بمعرفة الحكم دون ذكر الاسم. ولهذا درج بعض المتأخرين الآن من الشراح أن يبحث عن اسم هذا الرجل ويقول اسمه فلان، وأرى أن هذه مخالفة لمنهج السلف. لو أن السلف أرادوا تسميته لسموه، فإذا ظفر به في رواية أخرى أو عرف لا ينبغي أن يذكر، لأن هذا من طريقة السلف وليس في ذكره مصلحة، إلا أن يترتب على هذا مصلحة. ولهذا كان بعض السلف إذا كان الوصف يتعلق به حكم ذكروه، كان يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكروا قالوا رجل، لأن للأعراب أحكام تتعلق به، لكن كونه رجل يعني لا يتعلق به وصف يترتب عليه حكم، يقول فلان أو رجل ولا يسمونه. كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني كانت له عبادة ومداومة فترك بعد ذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون مثل فلان، وهذا فيه التنبيه على المداومة على العمل، وأن الإنسان إذا وفق لعمل ينبغي له أن يداوم عليه. والمداومة على العمل هي مرتبة من مراتب الثبات على الدين، فإن الدين له الثبات على الدين له أربع مراتب. المرتبة الأولى الثبات على أصل الدين، ويضاد هذه المرتبة الردة والعياذ بالله. المرتبة الثانية الثبات على السنة وضدها الابتداع. والمرتبة الثالثة الثبات على الطاعة وضدها المعصية. والمرتبة الرابعة وهي هذه المرتبة الثبات على ما كان عليه من الفضائل والإيمان المستحب وضد ذلك الترك. كثير من الناس يظن أن الثبات مرتبة واحدة، ولهذا لا يستشعر بالنقص في هذه المراتب، والشيطان يستهوي الإنسان. تلاحظ يعني رجل يقوم الليل ويصوم النهار ويعبد الله، لا يأتيه الشيطان وتجده في اليوم الثاني يتهاون في الصلاة الواجبة، وإنما يتدرج به، أول ما يبدأ به من فضائل الأعمال، فيزين له ترك قيام الليل، يزين له ترك الصوم، يقول ليس بواجب، فيترك القيام ويترك الصوم، ثم يغريه بترك الرواتب، ثم يغريه بترك المستحبات، حتى يهيئه إلى ترك الواجبات، ثم يغريه بترك الواجبات أو بعضها أو بعض المعاصي إلى أن ينقله إلى مرتبة. لأن المؤمن إذا كان على هذه المرتبة العالية من الإيمان، الشيطان لا يطمع أن يغويه وأن ينقله من أفضل المراتب إلى الردة، ولكن يتدرج به. ولذا قال الله عز وجل فلا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان ما يدعو الإنسان جملة واحدة، وإنما يتدرج به إلى أن يقول له بعد ذلك يغريه بالردة والكفر والعياذ بالله. ولهذا أقول من الفقه أن يلاحظ الإنسان الصراع بينه وبين الشيطان، يعني في نقص المستحبات، فعلى الأقل إذا خسر تكون المعركة والخسارة في المستحبات، ودائما يجاهد نفسه إذا وفق لعمل مهما كان، يعني هذا العمل يظنه قليلا لا تتركه، لأن الشيطان إذا ظفر به سينقلك إلى مرحلة أخرى. وإذا كان الصراع بينك وبينه في شعبة من شعب المستحبة، لربما يعني استفرغ جهده في أن يجاهد في هذا ولا يطمع في غيره. فهذا من الفقه أن يعرف الإنسان أن الثبات له مراتب، فإذا نقص الإنسان في المرتبة المستحبة وفي ترك المداومة فاعلم أن هذا خلل، وأن هذا مرض ينقل إلى ما بعده. وإذا الإنسان جاهد نفسه في هذه المرحلة وحصر الشيطان في هذه المرتبة، يكون الصراع بينه وبينه في المستحبات. فهذه التنبه لهذه المراتب الأربع مما يعين الإنسان إن شاء الله على الثبات على دينه، وعلى الأقل أن يكون على الثبات على أصل الدين أو على الإيمان الواجب الذي إذا مات عليه إن شاء الله يرجى أن يكون من أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، يعني لم يصلي، لم يصلي من الليل. وهذا دليل أن الصحابة رضي الله عنهم أهل عبادة، حتى أنهم كانوا يتندرون، رجل نام ليلة لم يصلي، أما الآن عندنا النادر الذي صلى، دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم. فرجل نام ليلة لم يصلي، شيء نادر وغريب يتندرون به يذكرونه في المجالس، أما الآن إلا من رحم الله، يعني هذا حال الناس إلا من رحم الله. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. هذه اللفظة قول النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنيه، اختلف العلماء في تفسيرها، فقيل إن الوصف على حقيقته وأن الشيطان قد بال في أذنيه، وقيل إن هذا إشارة إلى أن الشيطان ثبطه عن القيام، ولهذا قال ابن قتيبة رحمه الله وهو من الأئمة الكبار من أئمة اللغة ومن أئمة أهل السنة، قال: المعنى أفسده، المعنى أنه أفسده. وذكر أن العرب يطلقون على الرجل إذا أفسد الرجل أنه بال عليه، ولعل هذا هو الأرجح. ولو لم يثبت هذا التفسير عن إمام من أئمة السلف لقلنا أن الأصل في الألفاظ أنها محمولة، يعني على ما يتبادر إلى الذهن، لكن لهؤلاء الأئمة من المعرفة بلغة العرب، وهم أيضا على الأصل العظيم أن النصوص لا تؤول. وأيضا قال ابن عبد البر ونقل عن بعض السلف هذا التفسير، وأن المعنى أن الشيطان بال في أذنيه يعني أثقله وشدد عليه حتى أنه نام عن نام ليله ولم يصلي. ومن العلماء من قال بال الشيطان في أذنيه يعني على الحقيقة، وقالوا إن الشيطان كما أنه وصف بأنه يأكل ويشرب وبأنه يشارك الإنسان في طعامه وفي شرابه وكذلك يشاركه إذا أتى أهله، فإنه لا يمنع أن يكون قد يبول في أذني النائم ويثقله عن الصلاة، ولربما نام أيضا عن صلاة الفجر. ولعل التفسير الأول هو الأرجح وهو الأظهر، ولهذا يرجع في مثل هذه النصوص إلى أقوال السلف، خصوصا من كان له عناية باللغة وبكلام العرب. أيضا وجه العلماء قالوا: لما قال بال في أذنيه ولم يقل بال في عينيه؟ لأن الأصل في النوم هو في العين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه تنام عيني ولا ينام قلبي. فالأصل في النوم أنه يكون في العين، ولهذا يقال فلان غلبته عيناه. لما يعني أضاف هذا الأمر وهبول الشيطان إلى الأذن؟ قالوا إن الأذن يعني أبلغ في كونه أن بول الشيطان في الأذن، أن الأذن ما يكون في الأذن يخترق الجسد ويدخل في الجسد ويثقل الرأس، وهذا أبلغ من العين، والأذن منفذ ينفذ إلى الرأس، بخلاف العين فإن منفذها يسير. ولهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم والذي دلت عليه الآن يعني التقارير الطبية أن منفذ العين إلى الحلق أنه يسير جدا، يعني حتى أن أحد الأطباء ذكر لي أخذ خيطا فقال أن مجرى العين إلى الجوف وإلى الحلق بمثل هذا الخيط، ثم قال يبدو أن لديه يعني فقه، قال أن البلل الذي يحصل عن طريق القطرة يعني في العين وتصل إلى الجوف لا تزيد عن البلل الذي يكون في الفم عند المضمضة. ومن هنا يدرك حكمة الشارع، وهو أنه سكت عن هذا الأمر فلا ينقب عنه، ولهذا على الصحيح أن قطرة العين يعني لا تفطر، وأن ما يكون ولو الآن وجد الإنسان مرارة القطرة وكذا فإن هذا يسير معفو عنه، ولقد يكون الذي يصل إلى الجوف من أثناء المضمضة وكذلك الاستنشاق قد يكون أكثر من هذا. فالمقصود قالوا أن الأذن يعني يدخل إلى الدماغ ويكون ثقل في الرأس ويؤثر. والذي يظهر والله أعلم أنه أضيف هذا إلى الأذن لأنه من المعلوم أن الإنسان أول ما يستيقظ منه من جوارحه السمع، ولهذا تلاحظون الإنسان يسمع ثم يفتح عينيه، ولهذا عندما توقظ الإنسان تلاحظ أنه أول ما يعني يدرك من حواسه السمع، يدرك من حواسه السمع. فإذا كان الشيطان قد بال في أذنيه فإنه لا يسمع ولا يستيقظ، ولا ربما أوقظ للصلاة فلم يستيقظ. وهذا دليل على أن يعني من نام الليل أن هناك تأثير وهو تسلط الشيطان عليه، ولربما هذا كان بسبب عدم الذكر عند النوم. فإذا ذكر الإنسان الله عز وجل وأخذ بالأذكار المشروعة يعني عند النوم مع نية القيام فإنه يرجى إن شاء الله أن يسلم من هذا الأمر. أو قال في أذنه، يعني شك الراوي هل قال في أذنيه أو في أذنه. وهذا الحديث دليل على أن ترك يعني قيام الليل أن فيه نوع من اللوم. والقاعدة التي ذكرها العلماء، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه وهي معروفة عند العلماء أنه لا لوم على ترك مستحب، لكن هذا كأن فيه نوع من اللوم، بل فيه إخبار عن التضرر بترك القيام والصلاة وأنه قد يتسلط الشيطان. ولكن الذي يظهر أن هذا الحديث فيه خبر عن الواقع، وليس هو من باب الذم، ولكنه خبر عن الواقع في أن هذا الرجل قد بال الشيطان في أذنيه. لكن هذا الفعل الذي يصدر من الشيطان قد أيضا يمتد إلى تثبيطه عن صلاة الفجر، فعند ذلك يرد اللوم والنقص الواضح في ترك الواجب أو التأخر عن صلاة الفجر. هذا الحديث أيضا فيه أن الشيطان له أثر على بعض الناس فيما يثبطون عنه من الأعمال وفيما يقصرون فيه من الأعمال، وأن الشيطان قد يتسلط إما بالتثبيط وإما بفعل محسوس عند من يقول أن هذا أنه يبول بولا يعني حقيقيا. وقيل بال في أذنيه يعني وسوس له وأثقله عن يعني قيام الليل وشدد عليه في هذا الأمر. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قافية الرأس آخره. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم، يعني ما فيه من الفوائد وما فيه من التوجيه لا يعرف بالعقل ولا يعرف بالتعلم لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وهذا من بركة السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. اختلف العلماء في هذا العقد، قيل إن هذا العقد حقيقي، وجاء في بعض الروايات أنه يعقد ب3 خيوط أو 3 حبال ويعقد عليها. وقيل إن هذا العقد هو ضرب من السحر الذي يقوم به الشيطان، وذلك أن من صور السحر هو النف في العقد، فإنه يعقد هذه العقد ويثبط الإنسان عن العمل. على قافية رأس أحدكم، لأن الرأس هو محل الحواس والسمع والاستيقاظ، ويعني خفة النوم ترجع إلى يعني سلامة الرأس من الأمراض، وكذلك إلى أن يكون أيضا نومه يعني معتدلا. ولهذا إذا يعني ربط على الرأس برباط فمعلوم أن هذا يثقل السمع ويثقل الحواس ولربما نام الإنسان. فإذا كان الشيطان يعقد على رأس الرجل إذا هو نام ثلاث عقد فإن هذا مما يثقل رأسه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصبح خبيث النفس كسلان. قال بعض العلماء هذا العقد هو معنوي، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بقوله يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، يضرب على كل عقدة، وأن هذا العقد هو ما يوسوسه الشيطان يعني للإنسان، وأن من هذه العقد أنه يقول له عليك ليل طويل فارقد، وهذا كل إنسان يدركه من نفسه، يعني قد يستيقظ فتجد في نفسك هاجس يقول ما زال الليل طويل، ما زال الوقت مبكر، ولربما نام الإنسان وفاته ما يريد. فعلى الإنسان يدرك أنه قد يكون هذا من وسوسة الشيطان ومن عقده، عليك ليل طويل فارقد، يعني ما زال الليل طويل. لاحظوا الشيطان هنا ما قال أرقد الليل كله، لأن هذا يوسوس للمؤمن، وألا غير المؤمن فرغ منه، ولربما بال في أذنيه، ولربما يعني حصل، بل حتى قد يتسلط على بعض المؤمنين، يعني إذا كان هذا حصل في خيار الأمة، يعني رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم بال في أذنيه فكيف بغيره، فقد يتسلط على المؤمنين في حال الغفلة وقد يحصل منه، وقد يعقد العقد قبل النوم كما يحصل الآن، نسأل الله العافية، من بعض المفرطين ينام وهو مستحضر وعازم على أن لا يصلي الفجر، هذا الشيطان يكون فرغ منه، قد لا يحتاج إلى هذا الجهد في النوم وإنما فرغ منه، نام وهو مضمر في نفسه أن لا يقوم، يعني قد يثبطه عن الصلاة الواجبة عن الفجر، لكن يأتي للمؤمن الذي يرغب في الخير يقول عليك ليل طويل فارقد، وهذا هو العهد الذي أخذه الشيطان عندما قال ولأمنينه، يعني الشيطان ما يأتي للمؤمن يقول له عندما يكون في أعمال سيئة يقول له داوم على المعصية حتى تموت. الآن كل واحد منا ما يجد في نفسه أنه يحدث نفسه بأن يبقى إلى أن يموت ولديه ذنوب، كل واحد يحدث نفسه يقول غدا أتوب بعد غد، ولا يزال الشيطان يمني، فهذا من أماني الشيطان. كذلك الأعمال الصالحة، إذا الآن هممت بطاعة ما يقول الشيطان دع هذه الطاعة لمن علم فيها الحرص، يقول دعها بعد كذا ما زال الوقت طويلا، تريد الضحى ما زال الوقت، تريد قيام الليل ما زال الوقت، تريد الصدقة يعني لا يلزم اليوم. ولهذا حصلت حادثة عجيبة من عمر بن عبد العزيز وهو في حوار بينه وبين ابنه عبد الملك، وكان من الفقهاء ومات وهو شاب، وقيل إن عبد الملك له أثر كبير في منزلة والده، وكان من خيار التابعين عمر بن عبد العزيز، حتى إنه قيل أنه خير التابعين، فقيل لعبد الملك هذا أثر في والده وفي حرصه على الخير. فقال عمر بن عبد العزيز يوما قال لابنه يا بني إذا صلينا الظهر فأمر كذا ينادي بالناس حتى نعيد المظالم. فقال له يا أبتي وهل تطمع أن تبقى إلى الظهر؟ قال لا. قال وهل تطمع إن بقيت إلى الظهر أن تبقى لك نيتك؟ قال لا. قال فالآن. فأمر منادي ينادي في الضحى فأعاد المظالم. وهذا من فقه السلف، وهو أن الشيطان للإنسان إذا أراد الخير عليه أن يبادر إلى ما أراد من الخير ولا يسوف، لأن الشيطان يأمره بالتسويف ثم بعد ذلك يشغله بشيء آخر وقد ينشغل هو. فهذه صور كثيرة وحيل كثيرة للشيطان في الليل، عليك ليل طويل فارقد، يعني ما زال الليل طويلا، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة. إذا استيقظ وذكر الله إن حلت عقدة، وهذا مجرب. فالإنسان إذا كان في فراشه ولم يذكر الله قد يجد هذه الوسوسة، ما أن يذكر الله يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، يستغفر الله، يسأل الله العون والتوفيق، إلا ويجد انشراحا. فإذا توضأ انحلت عقدة، وهذا أمر ظاهر في الوضوء خاصة، إذا وجد الوضوء ذهب كثير من الكسل. فإذا انصلى انحلت عقده كلها، يعني جميع العقد التي عقدها، ولا يبقى له يعني أثر على ذلك المسلم. ثم ما هو الأثر في الصباح؟ قال فأصبح نشيطا طيب النفس، نشيطا. هذا الآن ينبغي أن يحرص عليه المسؤولون على الموظفين. الموظف سيأتي إما أن يأتي نشيطا أو أن يأتي يعني كسلان، فهو لمصلحة الإدارات الحكومية ولمصلحة الشركات ولمصلحة الناس في أعمالهم أن الذي يصلي من الليل هذا ينبغي أن يحرص عليه، وينبغي لأصحاب الأعمال أن يحرصوا في أعمالهم وفي استخدام من يستخدمون من أهل قيام الليل، لأنه يأتيك نشيط. وأما هذا الذي نام وعقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد سيأتي وهو كسلان، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس كسلان، يشكو الناس من الكسل ويذهبون للأطباء النفسانيين، يذهبون للأطباء البدنيين، أجد في نفسي تعب، أجد في نفسي إرهاق، لا أستطيع أن أعمل عمل يعني ليس لي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه وبين السبب، ولهذا قلت أن هذا لا يعرف بالتعلم، ولا يأتي الآن طبيبا يجري الفحوصات ويقول لفلان أنت البارحة عقد الشيطان عليك ثلاثة عقد، لكن هذا جاء بخبر من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نكون على حذر. وهذا الحديث يعني كما يقال يكتب بماء الذهب، لأن فيه توجيه لأمر خطير، وأن الشيطان يكون له كيد عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الشر والفتنة ثم بين لنا العلاج، وهذا من رحمة الله، يعني حذرنا من الشر ووصف لنا العلاج كيف ننجو. ولهذا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام له حق عظيم على الأمة، كلما تعلمنا شيئا وحذرنا من شر وحذرنا من فتنة ازداد المؤمن محبة وتعظيما لهذا النبي الكريم، وقبل هذا شكرا لله عز وجل على أن علمنا وهدأنا. وإلا من الذي يعلم هذا؟ ومن الذي يعرف؟ من الذي يستطيع الآن من العلماء بعقله أن يعرف هذا؟ أو من الحكماء أن يعرف؟ أو من الأطباء أن يدرك هذا؟ ولكن هذا عرف بالسنة، ثم جاء العلاج والوصف الناجع لهذا الكيد من الشيطان. توقف عند هذا، هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول هل المداومة على عدد معين من صلاة الليل غير 11 ركعة يعتبر من السنة؟ نعم، هذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فإذا كان له ورد من الركعات يداوم عليها. ولهذا كان بعض السلف يحافظ على العدد، فإذا نشط زاد في القراءة، وإذا يعني ضعف حافظ على الركعات وقلل في القراءة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل نلاحظ أن كثيرا من كبار السن يقوون على عبادات كثيرة لا نرى الشباب يقوون عليها، فهل هذا بسبب المجاهدة؟ نعم بلا شك، يعني هذا الشيخ عندما داوم على قيام الليل 40 سنة، هل تظن أن توفيق الله له وإعانته له كإعانة الشاب الحدث؟ ما يمكن. هذا يأبى يعني الشرع دلالة النصوص أن يكون هذا مثل فلان. ولهذا هذا أصل عند أهل السنة، يقولون أن الناس يتفاوتون في التوفيق، وأما القدرية